ليوضحوا أمور واضحة. يعني عشان يبين لك إنه مثلا أكل مال الناس حرام يقول لك الحقوق وكيف تفاوتها والحرية ومدى الحرية وحرية الآخرين من أين تبدأ وكيف تنتهي، فيتكلم لك بحث طويل جدا جدا عشان يقول لك إنه أكل مال الناس حرام. لكن الله سبحانه وتعالى لا، جاءنا بالأسهل، بين لنا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، خلاص حرام. لازم نعرف الحكم الفلسفية العميقة والنظريات اللي وراء هذا، ما هو شر. لكن فينا من يعرف، نعم، الله سبحانه وتعالى جعل في هذه الأمة في هذه الملة من يجيب. فإذا جاء واحد وقال الحرية تقتضي كذا وتقتضي كذا وجاء متفلسف وطول، وهنا نحن بلغنا هذا الكلام نرده إلى من؟ إلى أهل العلم. نسأل أهل الذكر هم الذين يجيبونه، لكن نحن القاعدة ماشيين عليها. أشتراكم لو وقفنا قلنا والله